بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية بالتعاون مع شبكة شموخ الإسلام تقدم لكم الشريط الثاني المتضمن سيرة مؤلف الرسالة المذكورة بالفرج بن الجوزي رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا في الحلقة الماضية على أننا سنتطرق إلى شرح رسالة الإمام العلامة أبي الفرج بن الجوزي والمسمات إعلام أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث، ومؤلفها هو عبد الرحمن بن علي بن محمد، اسمه عبد الرحمن بن علي بن محمد، وينتهي نسبه رحمه الله إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فعبد الرحمن بن علي من سلالة أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي، فهو من قريش البكري البغدادي من بغداد، الحنبلي أي مذهب الحنابلة. كنيته أبو الفرج ولقبه جمال الدين، قديما كانوا يكنون ويلقبون، كان الرجل يكنى ويلقب، فكان اسمه عبد الرحمن بن علي، كنيته أبو الفرج ولقبه جمال الدين، لكن هو اشتهر بابن الجوزي، هو اشتهر بابن الجوزي. اختلف علماء الرجال لماذا اشتهر أبو الفرج بابن الجوزي، فاختلفوا حقيقة، فبعضهم قال هي نسبة لمنطقة في البصرة، هذه منطقة في البصرة هي موطن أحد أجداد الإمام، أحد أجداده البعيدين كان موطنه في هذه المحلة التي اسمها الجوزاء، فلقب بابن الجوزي، هذا قول. وقول الثاني قالوا على أن أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد لما كان في واسط، لما كان في منطقة واسط في العراق، كانت عنده شجرة الجوزاء، وكان الوحيد اللي عنده شجرة الجوزاء، فلقب بابن الجوزي. هذين هما القولين لماذا اشتهر بابن الجوزي. ومعدنا ماذا نرجح؟ هذين هما القولين المذكورين في كتب التي ترجمت لعالمنا اليوم. ولد رحمه الله سنة 510 هجرية، 510 هجرية، وبعضهم قال 508 أو 509 هجرية، لكن لعل الراجحة هو 510 هجرية. بعد لما كان في عمره 3 سنوات توفي أبوه، توفي أبوه، وترعرع في حضن أمه وعمته، العائلة كانت ميسورة الحال حيث كانوا يتاجرون في النحاس، كانوا ميسورين الحال لباس، حيث كانت العائلة تتاجر في النحاس. الأم والعمة ذهب به إلى خاله أبو الفضل ابن ناصر، كان عنده مسجد وكان من المشايخ، فترعرع عنده عند أبي الفضل بن ناصر، فحفظ القرآن وسمع من القراء والعلماء وسمع الحديث وهو صغير. لما كبر نوعا ما وبدأ يعرف يميز، بدأ يختار المشايخ الذي يجلس عنده، ما كان يجلس عند من هب ودب، كان يختار المشايخ الذي يطلب العلم منهم. وهكذا كان أسلافنا الصالحون، وكذلك كان إمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. فكان أئمتنا وعلماؤنا ينتقون المشايخ الذين يدرسون عندهم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فكانوا ينتقون. قال رحمه الله هو الذي قال فلما فهمت الطلبة كنت ألازم من الشيوخ أعلمهم وأوثر من أرباب النقل أفهمهم، فكانت همتي تجويد العدد لا تكثير العدد. إذا كانت همته أنه ينتقي من المشايخ أفضلهم، وما كان همه أنه يكثر، أنه يجلس عند المشايخ كثيرون، حيث كان أقرانه ربما كانوا يتفاخرون بكثرة المشايخ، فهو ما كانت عنده همة أنه يكثر المشايخ بقدر ما كان يجود العدد، بمعنى أجودهم وأفهمهم وأتقاهم. لا تكثير العدد. ولما رأيت من أصحابي من يؤثر الإطلاع على كبار مشايخي ذكرت عن كل واحد منهم حديثا. قال فلما رأيت أصحابي يتنافسون على أخذ من مشايخي فكانت همته أن يأخذ على الأقل من كل شيخ حديثا واحدا، فبلغ عدد مشايخي أكثر من 80 شيخا، بلغ عدد مشايخه أكثر من 80 شيخا، وبالضبط 87 شيخ ذكرهم رحمه الله رحمة واسعة. إذن هذه همة الطلب، هذه همة الطلب. فالإنسان لابد أن يرسم لحياته هدفا يريد أن يبلغه، ولا يعيش في هذه الحياة الدنيا سبهللا بدون هدف ولا غاية. فالإمام ابن الجوزي رسم لنفسه هدف، وعلى أساس أهدافه كان ينتقي مشايخه حتى تميز عن أقرانه، فتميز عن أقرانه. أي إنسان يسلك درب الحق ويصدع به إلا ولا بد أن يلقى من المحن ما يلقاه. سنة الله في أهل الحق، سنة الله في أهل الحق أنهم يصيبهم أصاب نبيهم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بدعوة الحق ماذا أصابه؟ أصابه من المحن ما أصابه، ضرب صلى الله عليه وسلم، طرد من أرضه صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، شج وجهه، سب، عير، شتم، تهم في عرضه صلى الله عليه وسلم. وكذلك حال كل من صدع بالحق كما صدع صلى الله عليه وسلم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، إلا وسيصيبه ما أصابه عليه الصلاة والسلام. كذلك عليم أصابه ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصلت محنة لعالمنا حيث أخرج من دياره، شرد أبناؤه، شمع على بيته، نفي من أرضه، وبعد النفي سجن، وضع في زنزانة، حتى كان يقول كنت أغسل نفسي وأطبخ لنفسي. وكان قد بلغ من العمر ما بلغ، كان في سنه متقدما. وهكذا الحال، هكذا الحال، إلا في هذا الزمان صار من يسجن من أجل الحق يتهم، متهم بشتى التهم، متطرف، متشدد، متعصب. ناهيك عن التهم الأمريكية التي صارت تصاغ ضد أهل الحق، مع أن علماؤنا أكثرهم سجنوا ونفوا وطردوا، بل أهل الباطل هذه سنتهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هدي الكفرة، هدي أهل الباطل هو الصد عن الحق ومطاردة والمضايقة على أهل الحق. صد الناس عن الحق ومضايقة ومطاردة أهل الحق، هذه سنة الكفرة وسنة الطغاة في أهل الحق. وسنة الله في أهل الحق أنهم يطاردون ويضايق عليهم من أجل الحق الذي معهم، من أجل الحق الذي معهم، وهم مأمورون بالصدع كما أنهم مأمورون بالإعراض عن الجاهلين. وكل من ضايق الحق فهو جاهل، فلا يكترث أهل الحق بالمضايقات لأنه أمر من الله فأعرض عن الجاهلين. فأهل الحق مأمورون بالصدع، الشدة تزول والأجر يبقى، الشدة تزول والأجر يبقى. فما دام الإنسان مأمور بتكاليف شرعية فمهما حصلت في الإنسان من مشاق فعليه أن يصبر لله رب العالمين. فإذا صبر الإنسان لله رب العالمين من أجل أداء مهامه وتكاليفه التي كلفه بها ربي سبحانه وتعالى إلا وسيأجره ربي سبحانه وسيمنحه ذاك الثبات وذاك الاستقرار النفسي والطمأنينة النفسية ليستمر في حياته، إما العلمية أو التعبدية أو الدعوية أو الجهادية. فعالمنا صبر واحتسب، وفي أثناء محنته وهو في محنته في سجنه بواسط وفي منفى في منطقة واسط، وبالضبط في ليلة الجمعة 12 من شهر رمضان، يوم الجمعة 12 من شهر رمضان سنة 597 هجرية، مرض شيخنا أبو الفرج لمدة 5 أيام وتوفي على إثر مرضه، توفي على إثر مرضه. خلف بعده 3 أبناء وعدة بنات، خلف بعده 3 ذكور وعدة بنات. مصنفاته رحمه الله كثيرة، لما قلت لك ولد في 510 هجرية وتوفي في 597 هجرية، بمعنى توفي في عمره 87 سنة. مصنفاته كثيرة، حيث كان من المكثرين في التصنيف، حتى بلغ تصانيفه عند بعض المحققين أكثر من 300 مصنف، أكثر من 300 كتاب كتبها رحمه الله رحمة واسعة. كان صادعا بالحق، كان صادعا بالحق، والمحنة التي ذكرناها إلا وعلامة على صدعه. لما غزا التتار ديار الإسلام، لما غزا التتار ديار الإسلام وكان هو يومها في دمشق في سوريا في الشام، صعد المنبر وخطب الناس. اسمع ماذا قال لهم، ونحن نعيش في زمان يشبه ذاك الزمان، زمان غزو التتار أراضي الإسلام هو مثل غزو الأمريكان ديار الإسلام في هذا العصر، وقعود المسلمين في ذاك الزمان هو القعود الذي نتألم حصرة على أساسه. اسمع ماذا قال رحمه الله لما غزا التتار ديار الإسلام وتقاعس بعض المسلمين عن النصرة، فقال: يا أيها الناس، ما لكم نسيتم دينكم وتركتم عزتكم وقعدتم عن نصرة الله فلم ينصركم؟ حسبتم أن العزة للمشرك؟ وقد جعل الله العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يا ويحكم، أما يؤلمكم ويشجي نفوسكم من رأى عدو الله وعدوكم يخطر على أرضكم؟ التي سقاها بالدماء آباؤكم، بذلكم يذلكم ويستعبدكم وأنتم كنتم سادة الدنيا، أما يهز قلوبكم وينمي حماستكم مرأى إخوانا لكم قد أحاط بهم العدو وسامهم ألوان الخسف؟ أفتأكلون وتشربون وتنعمون بلذائذ الحياة وإخوانكم هناك يتسربلون اللهب ويخوضون النار وينامون على الجمر؟ يا أيها الناس، إنها قد دارت راح الحرب ونادى منادي الجهاد وتفتحت أبواب السماء، فإن لم تكونوا فرسان الحرب تفسح الطريق للنساء يدرن رحاها، واذهبوا فخذوا المجامر والمكاحل يا نساء بعمائم ولحى، أو لا فإلى الخيول وهاكم لجمها وقيودها، أي هاكم رباطها وقيودها. يا ناس، أتدرون مما صنعت هذه اللجام والقيود؟ كان في يده قيود ورباط الخيل. يا ناس، أتدرون مما صنعت هذه اللجام والقيود؟ لقد صنعنها نساء من شعورهن، لأنهن لا يملكن شيئا غيرها. هذه والله ضفائر المخدرات لم تكن تبصرها عين شمس صيانة وحفظا، قطعنها لأن تاريخ الحب قد انتهى، لأن المرأة كانت تفتخر بشعرها. تاريخ الحب قد انتهى، ما في لا زواج ولم يحزنون، قطعنا شعورهن. وابتدأ تاريخ الحرب المقدسة، الحرب في سبيل الله ثم في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض. فإذا لم تقدروا على الخيل تقيدونها فخذوها، أي خذوا هذه الرباط، فخذوها فاجعلوها ذوائب لكم، ضفائر لكم. وضفائر إن من شعور النساء، ألم يبقى في نفوسكم شعور؟ وألقى اللجم من فوق المنبر على رؤوس الناس، رحمه الله رحمة واسعة. هذا هو العالم من ذاك الزمان، فأين العلماء هذا العصر مثل عالمنا صادعا بالحق يقول كلمة حق عند سلطان جائر؟ رحمه الله، بعض علمائنا أخذوا على ابن الجوزي بعض المؤاخذات، أهمها مأخذين. أول مأخذ أخذ على الإمام رحمه الله، وكل إنسان يصيب ويخطئ، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وقال إمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ بالقول ويرد إلى صاحبه هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك حال عالمنا وإمامنا، أخذت عليه بعض المؤخذات رضي الله عنه ورحمه. أما المؤخذة الأولى، كثرة أخطائه في كثرة الأخطاء في المصنفات التي كتبها، وعلل الإمام ابن رجب رحمه الله ذلك كثرة التصانيف حتى ما كان يراجعها، لما كان يكتب ما كان يراجع، فكان ينتقل من تصنيف إلى تصنيف، وهكذا تراكمت أخطاء في بعض مصنفاته رحمه الله ورحمة واسعة. والمؤاخذة الثانية التي أخذت عليه رحمه الله أنه اتبع مسلك المتكلمين في مسائل العقيدة، فكان يؤول في الأسماء والصفات وغيرها، فكان هو بين مدرسة الماتريدية والأشعرية، فأخذت عليه هذا الاجتهاد الخاطئ منه رحمه الله رحمة واسعة، حتى كانوا يقولون له: يا ليته اتبع إمامه في مسائل القضاء، في مسائل العقيدة. من هو إمامه؟ قلنا على أنه حنبلي، فإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ورحمة واسعة، فكانوا يقولون: يا ليته اتبع مذهب الحنابلة، مذهب إمام أحمد في مسائل العقيدة. هكذا شاء ربي سبحانه وتعالى بإمامنا أن تكون له كبوات. لكن يا أخوان، لما نقول مسألة عقيدة الأشاعرة والماتريدية فهو مرجئة، وسمعتم عالمنا ومحنته وصدعه بالحق، فليس المرجئة هم المرجئة، ليس المرجئة هم المرجئة. فمرجئة هذا العصر نحن نطلق عليهم هذا اللفظ مجازا إذا صح التعبير، تجوزا تجوزا. وإن هؤلاء الذين هم بيننا يحاربون أهل الإسلام ويثنون ويدافعون على أهل الأوثان، هؤلاء الذين لهم ولا ملة، هؤلاء متخبطون، هؤلاء متخبطون، ونطلق عليهم على أنهم مرجئة تجوزا من باب تميز الصفوف بيننا وبينه. رحم الله إمامنا، ورسالة التي سنتطرق إليها بعونها في حلقات مقبلة كما أشرت وأكرر رسالة رائعة كتبها، وهي موجهة للعلماء، هي موجهة للعلماء لكنها بأسلوب يقرأه المبتدئ كذلك. إعلام أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار منسوخ من الحديث. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.